ربع الرجل أي نصف الرجل أي نصف الرجل خير الله عليهم بقى أحد دون شيء يكونه يأخذ في الكلمة أو تراجع ويبدأ ينظر ويتأمل لا تفعله مصلحة فيتزوج ما كان له من ذلك بنظام الشرع مع التحرر والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات قال ابن خلفيه تنفح الله لاربع من مالها وجمالها ولحسبها ولدينها فانفر بذات الدين فلد الزوجات فالتمس الصالحات وهكذا فتوات اولياءهم وتمس الصالحين والرجال ليس الذين يحب وسب من سفر من تارك الصلوات من اصحاب الخضوع والسكسيين الذين يذرون زوجاتهم ولا يفعلهم فالنهيب ورع فالأضيافة أن يكون أحمد من أحضران ابن فلان أو أنه مغفوظة أو أنه فاجر أو أنه عند فوجة ليس هذا أحمد فعل المغفوظان أو يختار فجر الصالح حتى يعيش على فقيرا سفر يجريه الله الحجر كما قال عز وجل وأنت فلا يعيكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا في غلاء يعيهم الله الحجر الحديث الصحيح ثلاثة حتى على عينهم وفر لهم مسلم من بنيه الأثاث المسلم بالأثاث من عينه الله ولا يستبان ولا يتفرد ولا يستبع في الأمر أجل ثم باعها يتغلب سوف يعينه الله وسوف يقضي عنه كما قال الله صلى الله عليه وسلم ما رحى دائما الناس يريد أباءها أبا يفعل وأخذها ويجيث لا فأسوح في الله فرده بخاله الصحيح فالواجب على الشباب يتزوج فأنا أتعلم بالدراسة أو بغير الدراسة أو بأنه في الله أو بأنه بحاجة إلى إجاب في الله وإجاب كذا وإجاب كذا إلى الباطلة دخول بينها بين الزواج لا يبقى في مأخذة النساء أو مغاداة النساء أو يبقى الفساد إلا ما دخل ربك فأخذ الفتاة تحتج بالدراسة أو بالتزييف أو بكذا أو كذا ثم تقع في مفاتن وبرايا لا تكون خير الرياحها وتجر في الحتة ثم سلحتها فهو واجب على الجميع التعاون على هذا الأمر التعاون على بر والتقوى وفوز الشباب وفوز الفتيات سواء كان الزوج ليس عنده إلا واحدة أو كان عنده اثنتان أو ثلاث لا مانع أن الزوجة أن تكون خالفة أن تكون خالية أن تكون رابعة لأن الزوج يتقوى الله على الدين هذا مبادئه فليس ما قال ابن حازم في تفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا النساء فيصبروا فلا تموتوا يومين فتغيرها محمد أصحاب الهوى تتعلق بها في مع التعدد لحفاهم وتحويه وكذا عن موابع فالذي لا يستطاع فلا يتعلق بقلوب تقول عفا الله عنها كان يقول يبكي عليه الصلاه والسلام ويعجل ويقول اللهم هلا تصلي فيما عنده فلا تصلي فيما يصلي ولا حي مع انه دخل بئرها الا وين بعد العدل فله ان يقدم ويؤخر وقوله فاصبر من تسالهن فيما لم تشاء الآية ولكنه معها وعجب عليه الصلاة والسلام وعجب بينهن في كل شيء يستطيع ما في الحب حب القلوب ولو القلوب ولا يفاستمع على حالة من الشهر ودواعيها شيء من الدنيا لا يمت في الفرد فلا هو المحبة هذه أكبر وسقطاقة الخلاف ذلك ويستطيع تأثر على حالة يجامعها أكبر وأن يقدرها أكبر وأن ينافر بها أكبر فلا يحرب عليه ولهذا فلا يصلي ثم إليه هم الليل أن بعد الليل وهم لا يستطاع صلاة الليل أهدع من أهدنا فيه أن أهو العلم ثم عليه بعد ذلك أن الزوج أن يتحرى سقل الله في كل شيء حتى لا يقع أن تقع مشاكل بين النساء فإذا عدل واتقى الله في سلامة وقسمة وتحدث فيه ولا حصل الطاقة يسر الله الأمر وخبى حوله وأتحرك الحال حوله تجد له الأحوال قبيلة وحديثة أما الوغال وغال فإن رسول الله عليه تفاع نفق لكن نفع أجل وتحرى الخليل فإن الله يحديه ويعينه عليه ثم إذا حقا الإسلام عالج هذا الخطوة وفلان الطيب حتى يصول الإسلام وتحفاء الأمور وغد الدنيا دار المشاكل دار الابتلاء والامتحان فلا يستنفر أن يكون هناك مشكلة سواء التعبد أو بأسباب الإفلاء المشاكل لا تنتهي فالدنيا دار الابتلاء والامتحان ليس الدار النعيم ولا دار السرور ولكن هذا الاخبار والاحزان والمحن والجرائم راس الدنيا في البلاء الرسل عليه الصلاه والسلام ثم السائل هم انفل وخل انفل فتعدل النساء فيه مصالح الغمه وخفيا، فلا تدع الناس يبدو عن ذلك إما لجبنة ماله وإما حيث من زوجته وخلقت لسانها وصدرها، وإما الأسباب الأخرى أن يستطع ذلك وتستريح ذلك حتى يحصيه المسلمين حتى يؤس خطوات كثيرة، فهذا خير الحمد لله. وإنه تؤس فلا خير، خاصة الشباب اتقوا الله في مجال الزواج بعد التعيد إلى الله الحلقة. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستخير يا معشر الشباب من استطاع منه الرأس والخير فإنه يعز البصر ويخفى الخير، ومن لم يستطع فعله بالشر فإنه يعز الرجاء. ثم بالتعدد فوائد كثيرة من المرأة غير النبي، فلكن المرأة قد تعلم عن هذا بخلاها ومخالفتها وجودها لجاء الزرع. المرأة تخلو أيام من الشهر فيتعطل الزيت خمس أيام طويلة من العام أو العامين فيتعطل الزوج، قد يكون المسرع ويحتاج إلى عفة يحتاج إلى مال عفة فماذا يفعل؟ لو يتأخر إنجابها تتصل عقيلا فماذا يفعل؟ يطلقها؟ فلا بفعل من عفة فإذا أم لو حرفها حالها وفعلها فإن انطلقها فقد يطلقها يتعطل فلا يطلبها أحد أو يطلبها ما خسر منه. الحاصل أن فيه إنجاب الإصابة قد تمرض الزوجة فيحتاج الى زوجه تقوم بحاله ومصالح في هذا كثيره فالاسباب للتعدد كثيره، ولكن فهم الهوى لا يستمع هذا بل يعمل عن هذا ليس في هذا ولا يصل كل حاله. وفي هذا ان الواجب الظلم من الانسان ان يسعى في الخير وان يتوسط الحق وان ياخذ بالحق وان يشجع على الحق بدون خوف وسلام طيب واسلوب حسن، وان يحذر الاستجابه لضعف الشيطان وعذاب الشيطان وضعف الحياه ويخلع في الوكالة بسلاجهم ضعفا لفلان او لفلان لو الحق واحد به اتباع في كل شيء لكن التعدد الى فلانه. نسال الله لجميع الهداية والتوفيق، نسال الله يفتح المسلمين من اهل صلاحهم ان ما فيه نجاتهم من اهل صلاحتهم، وان يحمد اخصان المسلمين في حكم الشريعة فتقبلها فاستمعت ما جاء في بعض من يلتفت بالاسلام والحسان انه منع التعدد واراد عقوبة من وصل الى التعدد فلما قيل انها صديقه سمح العبد عفا عنه فعفا عنه لما غسل الحرام فارادوا تاويله لما عفا بالحلال فلم تجاس الامور ولم يعرف هذا الدين ان يقع في هذا. فلم فتن ربنا على هذا في هذا رب واسع على هذه الدوله ورئيسها. المقصود ان هذا واقع الا لا نعلم عنه الا لا يجزي عنه اكثر واكثر. فان يظن ان يستعيد بالله من الشيطان في كل مجال ويتكلم فيه موال الشيطان ويتدرع بالعلم وكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويخدع بالحق فهذا واجب العلماء. هذا واجب العلماء فعل في الصحافة وفي الإذاعة وفي التلفاز وفي الكتب المؤلفة وفي الفتن المناسبة وفي الفتن الجمع وفي المجامع حتى يبقى على أسئلة هؤلاء فيسكت هؤلاء الذين يتكلمون في الإذاعة أو في التلفاز أو في غير ذلك. ونحن نشاهد كبير في هذا لأنه يرد عن الشيطان وعن أولياء الشيطان والنصارى واليهود وغيرهم. فالواجب على أهل الإيمان أن يكون أسمع منهم وأقربهم ويرد داخلهم ويتبايع على فسادهم وشرهم. نسأل الله لجميع الهداية وحسن الآخرة، ونسأل الله يجزي أخانا صحيحا وغيرهم سنته ومحاضرته وغيرها ووجدنا وإياه وإياهم العلم والهدى وأن ينفعنا به علمنا وصدقنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم جزاكم الله عنا جميعا على العمل بما سمعنا. احدنا بنبع من المال احدهم المجاهدين الافعال لامير الجهاد عبد رب الرسول طيات، والاخر دون ان يحدد اتت سيحدثون في الجزء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء. إذا نظرنا إلى واقع مجتمعنا نجد أننا تناقضا عجيبا، هو أنه كيف نشجع الآن المتزوجين على التزوج بالأخريات في حين أن كثير بل كثير جدا من الشباب لا يستطيعون التزوج حتى بواحدة، ونتج من ذلك هجرانهم المتزايد ببلادهم إلى بلاد الكفر بسبب المحرمات ويجلسون معهم ويجلبون معهم الأمراض الخطيرة. فلماذا لا نسعى في حل هاتين السبيلتين في نفس الوقت حتى يكون العلاج جيدا ومركزا الى حد تعبيره؟ بارك الله فيك، هذا حق بل العلماء والمحاوله صدق على هذا صدق على الامر حول الاول تجويز الصداقه ويوضوحهم والعنايه على الامر حتى الاولياء على تجويز البنات عدم التامل وكذلك تصدق المحاوله على التعبد حتى لا تبقى فتوات الدبور هذا مطلوب هذا مطلوب على الشباب المزودوا على فتنات وعلى الزواج وعلى اوليائهم وفجاههم على الزواج ووحدهم على الزواج وعلى من لم تصلوا المرأة ولم يتصلوا السنتان وفائل وحوالك حتى يحصل الدنيا خير ويأخذ كبير ولقد يجب التعدد لقد يجب المريض التعدد يجب لكن عنده ما أصلا في عصر يجب عليه التعدد ويستطع عليه إذا كان عرض التوضيح يجب الصواب في هذه الشبهة إذا قال قولي أن الإسلام عندما أباح تعدد الزوجات فهذا أمر يكون في صالح الرجل من ناحية إحسانه وغير ذلك ولكن هل للمرأة استفادة من تعدد الزوجات؟ فيها توارث فيها على فنات إذا كان النساء كثيرين وفاء كثرة النساء وفي آخر الزمان يكون الله بخلف المرأة كل من واحد بكثرة النساء فلا تعلم من يتصور لكن لا تقل المستاء حتى يقل العلم ويلهى الجهل ويشفي الدماء ويشرب الخمر ويكثر النساء حتى يكون الخمس لها امرأة تنظم له واحد ومن يحدث معه فهذا لا يريد اثره شربة الخمور في غالب الدنيا وخشف الدماء في غالب الدنيا وقل العلم في الدنيا وغلب الجهل في الدنيا وكيف النساء الان فيما بلغنا تصير نصيحه جدا ان يقول لها الخمس لهن قل وراها فسيقع سفيرتي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وبلغ لي انه يقع في ايام حرب العلم نحوها كثر الاطفال وما المتقاتلين من الدول الخبيثه وحصل منتصف النساء في بعض الدول ما يعرفون من خمس الله بقلب واحد او يفعل من خمس الله نسال الله العافيه وسوف يقع في المستقبل ايضا هل يجوز للرجل ان يتقاتل الرجل هذا بيانا أقول السائل إذا كان الصلاة مع الطرف البيت أو أخذ بناس مع الطرف البيت وعند رجل واحدة ثم تجد خالية وهذا الهاوية مع الطلاب ألا تنتفع المرأة من ذلك لأنها إذا تجد عند الزوج مريضة أو فقير أو شد عليه البقاء بل أتحادها أو تنتفع ثم صنعه نحو ذلك قد يصبح هذا إلا طلاقها يقول له حين عن الطلاق طلقها حتى ينفعها أغيثها تنجب له أو تؤثر أي خنزير أو أسلحة هذا السبيل تصير المرأة من الزوجة الثانية حتى تلقى عند زوجها وحتى تعينها أولا على وظيفها في البيت التي عندها مال كثيرة فتعينها في البيت أو البيت الثاني فتستريح يوما طويلا في بيتها تصحيح تعينها وهذا لا فأرفعها رابعة قد يخرج هذا خير منها سبيل خير من الطلاق وخير من النساء دونها بين زوجها دائما من الزعل الذي بينها وبين زوجها دائما فإذا صلح أحدها تتفق الأمور واتسع بال الزوج من قبلت حاله كان عندها يوم وليلة عندها يوم وليلة عندها يوم وليلة عندها ثلاث يوم وليلة عندها ثلاث يوم وليلة عندها رابعة فهو يقول ليس لها قدره وتقول له يقل نساءه ويقل كلامه على المرأة الأولى ويعيده لها أو يضيف لها على تفريطها وعلى تصويرها أيضا يعني هذا يشوف مسائل الدنيا هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى ويشترط عليها عدم العدل معها إرضاء لزوجته الأولى وإذا أعلن ذلك للزوجة الثانية الزوجة الأولى ثم عاد ونقض هذا الشرط هل يحق لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك من زوجها؟ وهو يستمح مع الزوجة الثانية على ما يكون لها مرمتان أو فأنه مريح من ثلاث مريح من أربع مريح من خمس مريح ولا ما يستمح في ذلك صار على جديدة فهل في ذلك وحرم في ذلك بل أبو يستمتع عليها أن يكون لها ليل بل هي النهار فقط فأبدأت كيف عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها قصر ففي سبانه ليس لها قصر لا يسمي ذلك ويقرح النبي صلى الله عليه وسلم فصار عليها لعائشة لا يمر أن تلقى عندها الفرد عدم التصبيحة في الليل أو في النهار أو في عدم الأغاني أو ما أصبح ذلك فإن عاد وقف لها وارد فيها فليس الأولى أفضل عليه ولا لا أفضل عليه ليس لها إلا واحد أو أربع عدم واحد فليس لها الحاجة عليه ولا أثبت فرده ولا أن يكتم لها ولا يصاريها بجارتها لا هذا في ذلك كثيرا ما نرى غيرة الزوجة على زوجها قد رأينا ذلك من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل هل يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى وإحضارها إلى بيته مع زوجته الأولى الناس لا تطيق ذلك من زوجها وغير عاشر زوجته الثانية أمام عينيها في منزل واحد هل يكون مثل محمود غيرة أزواج النبي معلوم عليه الصلاة والسلام ولا يكون حاجة غيرها ما لا أحضر في التعبد عليه الصلاة والسلام غيرة النساء لم تنعهم التعبد عدد النساء المخالف الأمة

وذلك في سبيل زواجه وإكمال نسبه. هل نقل بالتحدث في هذه الخصوص وحدث من تبنيت فكرة إساء بيت أو جمعية على غرار الصندوق العقاري المساهمة في مساعدة الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000 لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن إلى 150,000 وكذا. هل يبدو رأيك أبو بن رسوع عندنا من مخارفة سنين أكثر فيه مساعدة ل 50,000 ولكن الألاف تتأخر هذه المساعدة بقلة الجاذلين لأن الجاذلين في هذا المشروع قليلون من قصاتهم وغيرها ولكنه يحصل من انتظر يحصل 50,000 مساعدة ويبقى إذا تيسر بنت أو نصف أو تاجر لكم بذلك ويسر ويبره الناس هذا طيب ولكن لم يؤدي قلب هل الناس يؤدي قلب ولكن لا قلب إلا من فائد مساعدة لكن قلب لا يؤدي قلب فالمطلوبة في المساعدة تعينها على الزواج من دون من دون لكن يجب ان يقيم ويستحيل يقيم الجناح منها فلا باس الدوله تقبل ايضا الدوله تقبل بفروض لها ويستطيع قد ينفع قد يؤدي قد بتوفيق الله لكنها قانونيه لا تكفي قانونيه فقط. شيخ السفر للخارج على اكثر الشباب فقراء السفر الخارجي يتبقى حسب ما يقولون. يمكن ان يصل حرف 3 ولا 4 ثم يعطي احد الكره ولا فقير. والله هو الاستشفاء. قد بني في هذا جهود مع الدوله ومع المسلمين ونسبه هذا اخلاق كثيره في الاستحقاق في الحث على تخفيف النهور والولائم ولكن الا في الدين ولا في الدين ولا في الاستجابه. لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه في مدينه جيزه خاصه لا يمكن يدخل الرجل على المرأة في ليلة الدخلة حلقة إسرائيلية إلا 50,000 ريال وهذا وقفت عليه عدة مرات. الله يمستر لا تفيد أن بعض الناس مئة ألف بعض الناس مئة ألف إحنا جميع القرآن مئة ألف أو ما قطع مرة حدث البنت عنده هو متجوز يعني حدث عنده من الجوزة إلا فلا تهدينا أحبرك ولا ثم الله خلق بي من ليس على سهل باحه ولا ثم الله خلق بي من فليور بالله ثم أعلم فليور بالله ما أعلم من هذا الفواحش الكثيرة وسمور كثيرة والسيف العظيم والسيف العظيم ما بين الناس يعلم وأعلم متأخر بي شهر ملاك الزكاة هو بس الزكاة هذا نفع كل الزكاة هو كل الزكاة ونستعجل سعاد هذا السؤال ملح أخونا ثلاثة من ذلك وبعد ما نصيب فبيتكم أنه يوجد رجل بمنطقة المناط وبالأساح في قرية عاتسة الحتاب والعمر قرب المناط هذا الرجل يدعى الشيخ علي بن يوسف العمري قد حضر إلى قرية مذكورة قديمة من المدينة المنورة لخوض علاج أو معالجة الأشخاص الذين هم مصابون بمرض الجن أو الصرع أو السهرة أو العين وبعض الأمراض الأخرى التي علاقتها متصلة بروحانية الجن كما نسمع من الأهالي وقد أقبل الناس إلى داره لكل حدا بنا سوء من داخل المجلس وخارجها مكلفين الشفاء على يديه وأعدادهم تتألف من ألوف مؤلفة وعليكم سؤال الجهات المختصة بأني بالنماص بذلك وإذا المذكور أن لديه موافقة من المكان الثاني والجهات العلمية العليا ومن سماحتكم بالسماح له بمعالجة النظر المذكور سابقا ولهذا فإن المذكورة كان نجس من قارب الشهرة عندما ازداد الازدحام وعليه عاد إلى المدينة حسب ما سمعنا لهذا فإذا كان لديه تصبح من سماحتكم فلا ينكر ذلك المواطن عمه عبد الله السلطان. هذا رأيه المذكورة من حال المسلم هذا من أولاده يعني انقلب فينا وفريد الجامعة الإسلامية وفريد المدينة يدرس الجامعة الإسلامية وله رواية بقراءة المرأة بقراءة على ما أصابه يستجل وإن هذا قد يفعل الله به في بعضهم نحن نحرص ولا يشك في عقيدته وحسب تصرفه نسأل الله أن يفعله المسلم. الله يسلمك. مجرة المقابلة تحكي بعد جزيرة البلاد. هو نحن نحن نحن نحن نحن نحن وفعت هذا الأمر بس أنا وفعت هذا الأمر الله يفعله. هل يجوز أن يتبرع الشخص المسلم حيا كان أو ميتا بأي عضو من أعضاء الجسم سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى لهيئة طبية أو مركز للأبحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته أو أن هذا حرية التصرف في أعضاء بعد وفاته يعني خدمة للطب يعني. هذا يفرع لنا الحين تبرع الكلى ونحوها يفرع لنا الحين مثل الأعضاء ومثل لنا أن فلان أصبح بجثة السرع لا يوجد يصبح بجثة السرع وفلا يصبح بذلك مثل أي سرع إلا لخلاف الثلاثين هل يجوز أن يصبح بكليته أن تأخذ لغيره أو قلبه يأخذ لغيره عند وفاته هذا محل منها وكثير من الحمد من حين ذلك يقولون هو فاتكر في جسمه هو يوصل بالله ليس مثل نفسه فلا سأل يسرع لنفسه بنفسه فتأخذ بكليته أو قلبه أو كذا أو كذا ولا خلاف يقال يصنح لله في حياته يصنح بذلك فلا بأس وعندك هذا توقف وعندك خطوة في هذا ليس الأخوان معروف عندنا. نعم. هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها مما يسبب لها ضيق وتعب نفسي؟ مثل هذا فلا عدل، وأبى حقها عدل فلا طلاق، أما إذا جار عليها فلا طلاق. عندهم تعميم من الدولة والمهافلة والغير ما تعميم لأن أي فرح الله بيسا سافرة أو معصورة وأن أيها المسلمين فالوحظة مع كلها من فسيئة فصدر هذا من الدولة من سنتين ثلاثة من سنتين العلماء. هل يحق للرجل أن يتزوج بأخرى بدون أي أسباب تدعو لذلك؟ لا أنا في أسباب أصلت ما تاب لكم هذا من لا يفعل ما استحسنتم فلح يتزوج ولا من الأسباب لأن هل ينفعه بكل حال لأن يعني تخ الشهواء وطياد ما يعني يعين على تخ غريبة جنسية أنه يتبع كفاف الأولاد على أيضا قد يتزوج طلب الأولاد وقد يتزوج من مفيد البعد عن أسباب الفتنة هنا لا الذي يخرج أموالا كثيرة في الدوارة ولا يخرج بفاتها علما بأن ينصحه وأحبه من عذابها ولكنه لم يسمع وهو دخيل في النهار والعلم عند الله ما هو الذي يجب عليه أنا والدي كيف أخرج زكاتها وهي لها مدة 30 سنة كيف أقنعها حتى يزكيها هل إذا أراد مني فلوس يعطيها أن أرفض علما أنه يريد تلقاها هل علي على والدتي ذنب إذا أخذت من مالي وهو لا يعلم علما بأنه لا يرضى لشدة بطنه والعياذ بالله عليك أن تنصح أهل العلم مثلا الطيب ويوسف بن حسن حتى يؤدي الزكاة وإذا استعنت على هذا بأعمالك وأخوالك حتى ينصحوه طيب تقول لأخوالك وأعمالك وزوجات الطيبين ينصحونه بسلام الطيب وليس بحسن على الله يهديه حتى يفيد الزكاة وإذا كنت مليا تقول يا أبي أنا أسمع عنك الزكاة إذا صلح لك فأبدي عنه ولا هذا نفع لك فيه من جد والدك إذا صلح لك أن تأخذ المال فأبدي عنه صلح فيه من مالك فلا بأس ولا تكون محسنا في ذلك فإن مات لو أن تأبدي عنه لم يأبدي تأبدي بعد الموت تأبدي الزكاة فهي بعدد السنين التي ولت بغير المال المفروض تأبدي عنه لو إذا أنفع أن يرفع أمره ومحسنه حتى تفوز له بذلك إذا كنت تكون بينة على هذا لا يكون له محسنه حتى تفوز له هذا لا بأس له.